الياسين معناها الياس موسى سلام وإن الياس لمن المرسلين في سورة الصفات. نعم نعم نعم. طبعا العرب كثيرة أولا للعلم يعني كثير ما تتصرف في الأسماء غير العربية ممكن سيناء وسينين معا مثلا وهي سيناء سينين سيناء نعم هذا يسمون تصرف في اللغة لأنه الاسم غير عربي هذا غير عربي يصرفون فيه ممكن لكن هو قيل له هذا اسم آخر له الياسين نعم مثل إحنا عندنا أحمد ومحمد الرسول ما نقول من سمى أحمد عليه الصلاة والسلام واسمه أحمد اسمه أحمد ومحمد واسمه محمد نعم. فهو كان أصلا هذا يعني ذكر أن هذا هو كان يسمونه أحيانا إلياس وأحيانا إلياسين كما احنا نسمي احمد وحماده وينك يا حماده وينك او محمد ومحمدين مثلا متم وكذا فاحيانا الشخص يسمى اكثر من اسم في المجتمع وفي البيت وفي ينادى اكثر من اسم صح فهو هذا له اسمان يعني كان يسمى الياس يسمى الياسين ايوه في اصل وضعه هو له اسمان اساسا مثل احنا عندنا احمد ومحمد وبالتالي هما شخص واحد هما شخص واحد مش شخصين لا لا شخص واحد صح بس الياسين معرف ام هو اسمه لا لا لا الياسين لا لا لا ليس معرف مش قال التعريف دي لا هو اسمه لا ياسين لا مثلا لا لكن هناك قراءه آل ياسين فيها قراءه آل ياسين آلي شلون آل محمد آل بمعنى الاهل يعني الاهل لكن هذا مش لم التعريف من آمن به من آمن به آل فلان من آمن به ايوه من آل محمد من آمن بمحمد قسم يقول هذا اسم ابيه قسم لكن يعني اللي عندنا هذا على التحقيق يعني له اسمان اسمان هو الياسين الياسين وليس ياسين واللام لا للتعريف لا لا, لا لا لا منتشر اسم ياسين الان هاي ياسين هذا في الغالب ماخوذه من ياسين مثل طه هذا ماخوذ احرف مقطعه من مقطعه ده بيقولوا سيدنا النبي اسمه ياسين لا وطه لا هو يظنون هكذا يعني قسم من قال هذا وقسم قال ياسين معناها يا إنسان وقسم طه معناها يا رجل أهل اللغة يعني في لغات أخرى أي نعم لكن حضرتك تستأنس بماذا يا دكتور لا لا التحقيق عند أكثر اللغويين هو أيوة. أنها مثل حاميم ألف لام ميم كاف هاي عين صاد طاصين ميم وإذا كان الخطاب فالخطاب موجود في كاف هاي عين صاد وفي بس هل طه ذكر رحمة ربك وكاف هاي عين صاد اقرأ وراها ذكر رحمة ربك ونفس لكن فطه قال له طه ما أنزلنا عليك وذكر رحمة أنا لتشقى أنت ذكر رحمة ربك عبده زكريا صح مخاطب أيضا زين حاميم عين سين قاف كمل كذلك يوحي إليك إليك ما كله بعضها خطاب يعني حاميم عين سين قاف يعني اسم واحد نعم نون والقلم ما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون نون مجنون باسمه نون صحيح يعني هذا كانت ان هي احرف مقطعه مثل بقيه الاحرف المقطعه اذا سيدنا النبي ليس اسمه ياسين ولا طه ولا سبحان الله دائما الناس سمت ياسين وسمت طه نعم تبركا بهذا نعم صح